أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 267: الوجه الثاني، ربما يقال ان هذه المحاولة انما تنتج في المثاني، فيحكم بوثاقة كل من جاء فيها الا من ثبت ضعفه. كان الكلام في المحاولة العامة للإجابة عن النقوض التي توجه إلى قاعدة أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. جئنا بمحاولة، قلنا شهادة الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف لا تقصر عن شهادة ابن قولويه في كامل الزيارات، وشهادة علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وبالتالي نقبل شهادة الشيخ الطوسي وشهادة الشيخ الطوسي الإجمالية العامة تنحل إلى شهادات تفصيلية بحق كل راون راون. فمثلا شهادته في حق ابن أبي عمير، له كم شيخ ابن أبي عمير؟ 400 شيخ. فكأنما الشيخ الطوسي يشهد بوثاقة كل فرد فرد من 400 الذين يمثلون شيوخ ابن أبي عمير، وبالتالي في كل فرد فار نلاحظ قوانين الجرح والتعديل. فإذا ثبت خلاف هذا التوثيق لا نعمل هذا التوثيق. وعليكم السلام ورحمة الله، قام تضعيف مخالف لهذا التوثيق يكون من باب تعارض الجرح والتعديل، تعارض التوثيق والتضعيف، إما أن نتوقف أو نأخذ بالتضعيف. هذه محاولتنا، أشكلنا عليها بالوجه الأول للسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وقد قررناه بالأمس، وبينا أن الشيخ السبحاني لا يرى تماميته. اليوم إن شاء الله نشكل بوجه ثاني، وهذا الوجه الثاني لا يذكر ولا ينسب الشيخ السبحاني هذا الإشكال إلى قائل معين، لكنه يورد هذا الإشكال من معجم رجال الحديث ومن كتاب مشايخ الثقات للشيخ ميرزا غلام رضا عثمانيات رحمه الله. هذا الإشكال الثاني، الوجه الثاني، يقول: نحن نسلم معكم في المسانيد لا المراسيل. ماذا قلتم؟ تقولون إن شهادة الشيخ الطوسي الإجمالية تنحل إلى شهادات تفصيلية بعدد الرواة، وبالتالي في كل راون راون نعمل قوانين الجرح والتعديل، فإذا ثبت خلاف دعوة الشيخ الطوسي خلاف التوثيق لا نعمل بالتوثيق، إذا قامت قرينة معارضة ومخالفة لتوثيق الشيخ الطوسي إما أن نتوقف وإما أن نقدم التضعيف. واضح هذا إذا كان الراوي معلوم. تأتي إلى كل راون راون من الرواة والمشايخ المعلومين لابن أبي عمير وتقول: الشيخ الطوسي وثقه بمقتضى توثيقه العام، المورد هل فيه تبعيض؟ هل فيه مخالفة؟ هل ثبت الخلاف؟ لكن هذا الكلام لا يتم في المسانين، في المراسيل، لا يتم في المراسيل. لماذا؟ لأن في المراسيل ابن أبي عمر ماذا يقول عن رجل عن بعض أصحابنا؟ من هو هذا البعض من الأصحاب؟ من هو هذا الرجل؟ نحن لا نعرفه، لا بد من معرفته لتطبيق قوانين الجرح والتعديل. هذا الرجل وثقه الشيخ الطوسي بمقتضى التوثيق العام، لكن لو عرفنا هذا الرجل ربما نحصل على تضعيف في مقابل توثيق الشيخ الطوسي، ربما نحصل على قرينة تبين خلاف دعوة الشيخ الطوسي. لكن ما دام الراوي مجهول لدينا وهذا يتحقق في المراسيل، فلا يمكن قبول هذه الدعوة الكلية. واضح المناقشة؟ المناقشة لبها هو هذا. أنتم تقولون الشهادة الإجمالية تنحل إلى شهادات تفصيلية بحسب كل فرد، وبالتالي في كل فرد فرد نعمل قوانين الجرح والتعديل. هذا الكلام يتم إذا علمت الأفراد، والأفراد تعلم في المسانين لا المراسيل. في المراسيل الواسطة مجهولة، ما دام مجهولة كيف نعمل قوانين الجرح والتعديل؟ عندنا فقط توثيق الشيخ الطوسي، لكن لا نستطيع العثور على تضعيف، لا نستطيع العثور على قرينة تثبت خلاف دعوة الشيخ الطوسي. فإذا هذه الدعوة نقبلها في خصوص المسانيد، لأن الشخص معلوم، وأما في المراسيل فلا يمكن قبولها. لماذا؟ لأن قبول الدعوة أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المطلقية. هذا مبحث أصولي يكون واضح عندكم. مثلا هكذا: أوفوا بالعقود، أوفوا صيغة أمر يعني يجب الوفاء بالعقود، واضح. أنا أشك الآن، أجريت عقد بالصيغة الفارسية لا بالصيغة العربية، أو أجريت عقد معاطاتي، أعطيتك الكتاب وأعطيتني الأموال من دون لفظ، هذا يقال له بيع معاطاتي بالمعاطاة. شكاك، هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ هل هو صحيح إذا لم نشترط الصيغة ولم نشترط العربية؟ هل هذا البيع فاسد؟ لماذا؟ لأننا نشترط الصيغة العربية. قد تستدل على الصحة وتقول الله عز وجل يقول أوفوا بالعقود، وهذا عقد فيجب الوفاء به، عندنا دليل عام أوفوا بالعقود، يعني أي عقد يجب الوفاء به، وهذا عقد من العقود. واضح ولا؟ إذن يجب الوفاء به. إذن العقد والبيع بغير اللغة العربية صحيح. يقولون هذا تمسك بالعام بالشبهة المصداقية، لأننا من الأساس نشك هل البيع بغير اللغة العربية مصداق للعقد أو لا. هذا أول الكلام، حينما الله عز وجل يقول أوفي بالعقود بعد الفراغ عن كونه عقدا. واضح أو لا؟ كيف تتمسك بالعام أوفوا بالعقود في شيء تشتبه وتشك أنه مصداق للعقد؟ البيع بغير الصيغة العربية نشك في كونه مصداق للعقد. ثبت العرش ثم النفس. ثبت أولا أن البيع بغير اللفظة العربية عقد صحيح، ثم بعد ذلك ثبت وجوب الوفاء لهذا العقد. إذا ثبت أن البيع المعاطاه صحيح، في حينئذ يمكن تتمسك بالعام، لأن هنا ما مو شبه مصداقية، المصداق معلوم. إذا البيع صحيح معلوم أنه يشمل عقود، يشمل العام. لكن اذا البيع فاسد ما يشمل العام، اذا شك هذا بيع فاسد لو صحيح ما تقدر تتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ يقولون لان العام لا ينقح ماذا؟ مصداقا. المفهوم ما يحقق مصداقة في الخارج، واضح ولا؟ الكلام هنا هو الكلام. انت عطيتنا قاعدة عامة، ما هي القاعدة العامة؟ شهادة الشيخ الطوسي تنحل الى عدة شهادات بحسب الافراد، وبالتالي في كل فرد فردين نجري قوانين الجرح والتعديل. فاذا كان هذا الفرد لم يضعف وما ثبت خلاف توثيق الشيخ الطوسي، نعمل بتوثيق الشيخ الطوسي. اما اذا كان هذا الفرد ضعف نتوقف او نحمل بالتضعيف، او ثبت خلاف توثيق الشيخ الطوسي ما نعمل به. هذا القاعدة العامة مو صحيح. الان ابن ابي عمر عن رجل، هذا رجل هل يشكل مصداق من مصادر قاعدتنا؟ لو ما يشكل نشك. ووجه الشك احنا هذا الرجل ما نعرف حاله، ربما هذا الرجل لو عرفناه ورد فيه تضعيف ما نعمل بشهادة الشيخ الطوسي، ربما هذا الرجل لو عرفناه يثبت ان توثيق الشيخ الطوسي اشتباه، واضح ولا؟ فنشك ان هذا الرجل مصداق من مصادر قاعدتنا، مصداق من مصادر الثقات الذين يروي عنهم ابن ابي عمير. فكيف تتمسك لتوثيق هذا الرجل بالعام، وهو ان ابن ابي عمير والثلاثه لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقات؟ واضح ان شاء الله، واضح كيفية تصوير التمسك بالعام في الشبهة المصداقية عندنا عموم، ان الثلاثة لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، واضح ولا؟ اذا المصداق قاعدة ثقة عن رجلين، هذا الرجل اول الكلام هل هو ثقة او لا ما ندري، واضح ولا؟ كيف لكي تثبت توثيقه وانه مصداق للوثاقة تتمسك بان الثلاثة لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، وانهم وثقوا كل فرد ما لم يرد فيه تضعيف، ونحن لا نعلم ان هذا مصداق من المصادر؟ لو عرفنا هذا الرجل او بعض الاصحاب ربما ثبت لنا تضعيف مقابل لتوثيق الشيخ الطوسي. لكن هذا الكلام ما يتم وين؟ في المسانيد. في المسانيد هذه القاعدة تنطبق. كيف؟ لأنه إذا قال ابن أبي عمير عن صفوان، واضح ولا؟ نذهب إلى شخصية صفوان ما فيها تضعيف، ما سبب ضعف توثيق ابن أبي عمير؟ إذن صفوان ثقة برواية ابن أبي عمير عنه، واضح ولا؟ أحرزنا المصداقية، أحرزنا أن هذا مصداق من مصادق القاعدة العامة، أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. بخلاف إذا الشخص مجهول كيف نحرز أنه مصداق من مصادق القاعدة؟ لابد أن ننظر في حاله أنه لم يضعها، واضح ولا؟ فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، واضح الكلام؟ جيد. الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف أجاب عن هذا الإشكال وأشكل على نفسه. الشيخ السبحاني أيده الله يناقش جواب الشهيد الصدر ويقول ليس بتام، ويناقش إشكال الشهيد على جوابه ويقول إشكاله على جوابه ليس بتام. واضح. والمصافة كلام الشيخ السبحاني لا يخلو من قوة، كلامه متين واضح. إذن الآن نذكر محاولة الشهيد الصدر ومناقشة واستشكال الشهيد الصدر على نفسه. الشهيد الصدر يطبق حساب الاحتمالات. يريد أن يثبت ماذا الشيء للصد؟ يريد أن يقول هذه الدعوة والمحاولة كما هي تامة في المسانيد تامة في المراسيل وإن جهلنا هذا الراوي. لماذا؟ نضرب مثال. ابن أبي عمر كم راوي؟ كم شيخ له؟ تقريبا 400 شيخ. كم واحد منهم ثبت ضعفه؟ 5 6. قل 5 بل قل 10. واضح. إذا 5 ضعاف يعني كم راوي من مشايخه ثقات؟ 395 راوي ثقة. إذا 10 ضعاف يعني كم راوي من مشايخه ثقات؟ 410 390 راوي. واضح. الآن نريد أن نجري حساب الاحتمالات. لو جاءتنا رواية روى ابن أبي عمير عن فلان، هذا فلان انشك، هل هو واحد من 5 أم هو واحد من 395 ثقة؟ إذا هو واحد من 5 ضعفه، إذا هو واحد من 395 انوثق. نحن الآن لا نعلم ولا نجزم، نجري حساب الاحتمالات. ما هي النسبة التي نفترضها لكون هذا الراوي ضعيف؟ هي نسبة 5 على 400. 5 من 400، 5 رواة من 400، فخمسة نجعلها ضعف و400 نجعلها مقام. في الرياضيات الكسر نخلي إليه ماذا؟ خط. ما فوق الخط نسميه ماذا؟ بسط. ما تحت الخط ماذا نسميه؟ مقام. بعد من اقول بسط ومقام، بسط يعني فوق، مقام يعني تحت. واضح ولا؟ زين. 5 على 400 هذه النسبة. نريد ان نوجد عامل مشترك حتى ننتهي للكسر هذا. 5 قسمة 5 1، فالمقام صير كان البسط صير 1. 400 قسمة 5 80، يصير 1 على 80. عرفنا كيف استنتجنا 1 على 80؟ 5 ضعاف على 400 راوي، مجموع الرواة اللي يروى عنهم محمد بن أبي عمر. الآن هو يروى عن رجل، هذا الرجل ما ندري هل هو من 5؟ لو هو من 395 يعني نشك أنه 1 من 400. واضح ولا؟ بالتالي 5، هذا الآن هذا الراوي رجل، الضعاف كم؟ 5. يشتمل أن يكون هو ضعيف من الضعاف 5، ويحتمل أن يكون ثقة من الثقات 395. واضح ولا؟ سيصير الكسر 5 ضعاف من مجموع 400 راوي. واضح ولا؟ 5 و400 المقام والبسط يقبلون القسمة على 5 حتى تسهل الكسر. 5 في المقام قسمة 5 1، نخلي المقام 1. واضح؟ 5 قسمة 5 1. 400 التي في المقام قسمة 5 80، يصير 1 على 80. واضح ولا؟ يعني نحتمل ان هذا الراوي ضعيف كاحتمالنا لوجود هذا الراوي الضعيف بين 80 راوي، يعني 79 واحد ثقة وواحد منهم ضعيف. واضح. لو افترضنا الضعاف 10، يصير 10 من 400 راوي. واضح ولا؟ 10 البسط، المقام 400، العامل المشترك الصفر، الصفر في 10 تشيله تصير 1، والصفر في 400 هم تحسه وتشيله تصير 40، يصير 1 على 40. يعني حينما يقول ابن أبي عمير روى يقول الراوي روى ابن أبي عمير عن رجل، هذا الرجل يحتمل أن يكون واحد من 40 شخص، واضح ولا؟ يعني كل 40 شخص فيهم راوي يحتمل أن يكون ضعيف، يعني 39 ثقة وواحد ضعيف، واضح ولا؟ المجموع 40. والعقلاء يا إخوة هذا الاحتمال الضعيف يرتبون على أساس؟ ما يرتبون على أساس. واحد من 80 ما يرتبون على أساس، واضح ولا؟ يعني الآن إذا قال ابن أبي عمير عن رجلين، هذا الرجل يمكن واحد من 79 رجل ثقة أو هو واحد ضعيف. العقلاء يقولون يبنون أنه ضعيف، لو يبنون أنه ثقة، يبنون أنه ثقة، يقولون 100% ثقة، 99.9 أنه ثقة، احتمال بعيد جدا. العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال الضعيف، واحد من 80 شخص، واضح أو لا؟ وجهين إلى لب المطلب. ثم الشهيد على الله مقامه الشريف أشكل على نفسه، قال هذا الكلام يتم إذا فرضنا الاحتمالات متساوية، الثمانين كلهم مستاوين، كل احتمال يساوي الاحتمال الثاني، الثمانين هذا الاحتمالات الثمانين متساوية، مجرد احتمال يقوى أو يضعف عن احتمال آخر لا يمكن إجراء حساب الاحتمالات، لأن حساب الاحتمالات يجري إذا كان كل فرضية تساوي الفرضية الأخرى. 80 فرضية متساوية، مو 80 فرضية بعضها احتمالات قوية وبعضها احتمالات ضعيفة، واضح ولا؟ وبالتالي يلتفتوا إذا ابن أبي عمير ماذا يقول. التأتي الرواية هكذا، روى ابن أبي عمير عن رجل عن بعضهم، قد يشعر أن ابن أبي عمير لوضاعة الراوي ما حد يذكر اسمه، واضح ولا؟ قال عن بعضهم أو عن رجل، وإلا لو ابن أبي عمير يعتد بالراوي لذكر ماذا؟ لقال عن فلان. لكن ابن أبي عمير بما أنه يضعف الراوي لا يعتد بمثل هذا الراوي، قال ماذا؟ عن رجل عن بعضهم. وبالتالي هنا احتمال ضعف هذا الرجل حينما قال عن بعضهم، مو تقول لي 5 من 400، واضح أو لا؟ يمكن يصير انه ماذا؟ احتمال كلش قوي تطمئن انه ضعيف، احتمال ضعف هذا الرجل الذي قال عنه ابن أبي عمر عن رجلين عن بعضهم نفس تعبير ابن أبي عمر، يجعل احتمال ضعف من روى عنه جدا قوي. إذا هذا الاحتمال جدا قوي بعد ما تجري حساب الاحتمالات، أنت متى تجري حساب الاحتمالات؟ إذا كان احتمال ضعف الراوي وثاقة الراوي على حد سواء، تشك يعني 50% ان هذا الراوي ضعيف و50% ان هذا الراوي ثقة، تجري حساب الاحتمالات. لكن اذا انت استشعرت من نفس لفظ ابن ابي عمير، من ظاهر عبارة ابن ابي عمير انه ضعيف، واستظهرت ان 95% انه ضعيف، ما يصير تجري تدخل في حساب الاحتمالات. كل شخص لابد ماذا؟ 50% انه ضعيف و50% انه ثقة، مو ان 99% تستظهر انه ضعيف و1% تستظهر انه ثقة تدخل في حساب الاحتمالات. القرائن الاحتمالية لابد ان تكون كل قرينة يتساوى فيها التوثيق والتضعيف، واو هذا الاشكال ايضا تمام. هذه الفكرة كبروية، هذه الفكرة صحيح وتام، ما شاء الله واضح. نقرأ هذا المقدار، واضح جواب الشهيد واستشكال الشهيد على نفسه، واضح. نقرأ ما ها؟ لا الكلام والنتيجة إنما يقبل على مستوى هذا البيان في إشكال في مبنى الثلاثة، بس مو النتيجة النهائية معناها إنه ما يقبل مبنى الثلاثة. واضح ولا؟ يعني يقول نلحظ في الراوي راوي، إذا أحرزنا تساوي القرائن الاحتمالية نقبل، إذا من عبارة من نفس العبارة يستفاد مثلا أحيانا ابن أبي عمر يقول عن بعض أعاظمنا، هنا ماذا نستفيد؟ توثيقه. لكن إذا قال عن رجيلين أو عن بعضهم، وإن كان العبارة قد تكون موجودة، أنا لا أستفيد التوثيق، أستفيد الضعيف. واضح ولا؟ وبالتالي قد ما نقبل كبرى مراسل حجية مراسل ابن أبي عمير. واضح. على كل الوجه الثاني، ربما يقال إن هذه المحاولة هي محاولة انحلال الشهادة الإجمالية للشيخ الطوسي إلى شهادات تفصيلية بحق كل راوي في كل شهادة، نوع من قواعد الجرح والتعديل، إنما تنتج في المسانيد الروايات المسندة، فيحكم بوثاقة كل من جاء فيها إلا من ثبت ضعفه، وأما المراسيل فلا تجري فيها هذه المحاولة. لماذا؟ إذ من المحتمل أن تكون الواسطة ابن أبي عمر عن رجلين، هي هذه الوقت هي من ثبت ضعفه، وإحنا ما ندري كيف نثبت أنه هذا ثبت ضعفه، ما ندري عن رجل الشخص غير معلوم، فنشك أنه مصداق للقاعدة أو لا، فعندئذ لا يمكن الأخذ بها. شهادة الشيخ الطوسي فوين؟ في خصوص المراسيل، مع إمكان الأخذ بها في المساني، لأنه يعني الأخذ بشهادة الشيخ الطوسي في المراسيل يكون من قبيل التمسك بالعام، يعني كل من روى عنه الثلاثة ثقة إلا إذا ثبت ضعفه، هذا عام. في الشبهة المصداقية، هذا المروي عنه مرسلا رجل، هذا هل هو مصداق؟ هل هو مصداق للرجل الذي وثقه الشيخ الطوسي ولم يثبت ضعفه أو لا؟ ما نقدر نشك، من وين؟ ما هو وجه الشك؟ ما نقدر نضعفه، من وين نطلع على ضعيفه إذا هو مشهود؟ واضح أو لا؟ لأنه إذا بشهادة الشيخ الطوسي في المراسيل يكون من قبيل التمسك بالعام. ما هو العام؟ أن من روى عنه الثلاثة ثقة، كل فرد منهم ثقة إلا إذا ثبت ضعفه. في الشبهة المصداقية، ما هي الشبهة؟ ما هو المصداق المشتبه به؟ هذا المجهول الذي روى عنه ابن أبي عمر، نشك أنه مصداق لمن وثقه الشيخ الطوسي إلا إذا ضعفه غيره، ما ندري ضعفه لو لا ما ندري. واضح ولا؟ يقولون العام ما يحقق مصداقة، الحكم ما يحقق موضوع، أول الموضوع يحقق تاب الحكم. وأجاب عنه هذا الوجه الشهيد الصدر رضوان الله عليه، على أساس حساب الاحتمالات وحاصله، أن الوسيط المجهول إذا افترضنا أنه مردد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير، وكان مجموع من روى عنه 400 شخص ابن أبي عمير، وكان ثابت الضعف منهم المشايخ ابن أبي عمير بشهادة أخرى غير شهادة ابن أبي عمير لا يزيدون على 5، شهادة أخرى مثلا النجاشي ضعف 5 زين لا يزيدون على 5 وحوالي ذلك 15، فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف 1/5 المضاعفة 1/8، من وين طلعنا 1/8؟ هي أصلها 5/400، 5 قسمناها على 5 1، والأربعمائة على 5/8. وإذا افترضنا، وهذا موجود في الرياضيات، إذا أردت نستهل الكسر تقسم البسط والمقام على العامل المشترك، هنا العامل المشترك 5. وإذا افترضنا أن ثابت الضعف من الأربعمائة هم 10، يكون احتمال كون الوسيط المحذوف منهم 1/40، أصلها 10/400، حذفنا 0 من البسط و0 من المقام. ومثل هذا الاحتمال لا يضر بالإطمئنان الشخصي، ما هذا 1/40 شخص، 1 منهم ضعيف، البقية كلهم ثقات. واضح ولا؟ 1/80 والباقي 79 كلهم ثقات. يقول وليس العقلاء ملتزمين على العمل والاتباع إذا صاروا مطمئنين 100%، ما يقولون إلى 100%، القاصحين، القاص هو 100%، الاطمئنان درجة متاخمة الى القاص 99%. واضح ولا؟ يعني المراد الاطمئنان 100% ورقية ودقية حسب دقة العقل ما يصير درجة 100%، هذا الاحتمال يبقى 99.999 الى ما لا نهاية. واضح ولا؟ يبقى واحد من ملايين الالاف. واضح؟ فقط ما يتحقق. واضح؟ يحصل اطمئنان قريب من القط، العرف عند قط، العرف عند 100%. ثم انه شهد الخير قدس سره، اورد على ما اجاب به اشكالا هذا حاصله. خلاصه الاشكال هذا الكلام يتم له كل الثمانين قرائن احتماليه متساويه، يعني كل فرد من الثمانين 50% انه ثقه و 50% انه ضعيف. بمجرد واحد منهم يختل ان 90% ضعيف 80% انه ضعيف، ما تقدر تخلي واحد من ضمن القرائن الاحتماليه. واضح ولا؟ وهذا يسلم بها، حتى الشعب السلطاني يسلم بهذه الفكره، لكنه لا يسلم بانه ابن ابي عمير حينما ماذا؟ حينما يروي عن رجل، هذا يشعر بالتضعيف، هذه المناقشه التي لا نسلم فيها. واضح؟ ثم انه قدس سره اورد على ما اجاب به اشكالا هذا حاصله، خلاصته ان هذا الجواب انما يتم اذا كانت الاحتمالات الاربعمائة في الوسيط المجهول، لان 400 شيخ 400 احتمال متساويه في قيمتها الاحتماليه، يعني كل واحد من الاربعمائة 50% نحتمل انه ثقه و 50% نحتمل انه ضعيف. حينئذ يصح ان يقال احتمال كونه احد الخمسه المضاعفين قيمه واحد من الثمانين، لان كل واحد من هذين الثمانين 50% انه ثقه و 50% انه ضعيف. وإذا افترضنا أن ثابت الضعف 10 في 400 كان احتمال كون الوسيط أحدهم واحد على 40، وأما إذا لم تكن الاحتمالات متساوية وكانت هناك أمارة احتمالية، يعني علامة احتمالية، يعني علامة توجد حصول احتمال أن يكون هذا الشخص ضعيف أقوى من كونه ثقة. واضح أو لا؟ وكانت هناك أمارة يعني قرينة علامة احتمالية يعني توجب الاحتمال، تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوسيط المجهول أحد الخمسة يعني المضاعفين، فسوف يختل الحساب المذكور حساب الاحتمالات. لماذا؟ لعدم تساوي القيم الاحتمالية. ويمكن أن ندعي قررنا الكبرى، الكبرى قررنا الصغرى، الآن نطبقها. يقول في المقام هذا الكلام موجود، الشيخ السبحاني الكبرى يسلم الصغرى ينكرها. واضح ولا؟ هنا يقول انه لما يقوى عن رجل ربما يشعر بالتضعيف، اذا شعر بالتضعيف النتيجة ما نقبل مراسيل الثلاثة، وان كانت الكبرى واضحة الصغرى غير واضحة. واضح؟ قال ويمكن الان يبين الصغرى كبرى، القاعدة الكلية قنناها لابد من تساوي القيم الاحتمالية في خصوص موردنا مشايخ ابن ابي عمير، القرائن الاحتمالية متساوية او لا؟ يمكن أن ننكر. واضح؟ قال ويمكن أن ندعي وجود عامل احتمالي يزيد من قيمة هذا الاحتمال، يعني يكون الراوي أحد الخمسة، نطمئن بعد مو نحتمل، احتمال قوي يزيد، وهو نفس كون ابن أبي عمر يروي الرواية عن رجل أو عن بعض أصحابه، وهذا لأن اللفظين واردين في الروايات. أما رجيل ما شفتنا رجيل، يعني أي من باب التمثيل ذاكرنا، ونحو ذلك من التعبيرات التي تعرض عن كون الراوي بدرجة من عدم الاعتناء. يقول لكم تعبيرات مثل الرجال بعضهم. واضح ولا؟ وعدم الوثوق بالرواية يناسب أن يكون المروي عنه أحد الخمسة يعني المضاعفين، وإلا يعني لو لم يكن المروي أحد الخمسة المضاعفين لما كان وجه لترك اسمه والتكني عنه برجل ونحوه نحو الرجل بعض أصحابنا، وعندئذ يعني وعندئذ عدم تساوي القرائن الاحتمالية يختل الحساب المذكور، ويكون المضمون كون المروي هو أحد الخمسة لا أحد الباقين، فتنقلب المحاسبة المذكورة. كيف تنقلب؟ يعني نسبة الضعف تقوى على نسبة التوثيق، فلا يمكن أن نقبل حساب الاحتمالات. واضح الكلام؟ وياي العبارة واضحة؟ واضحة؟ المناقشة مناقشتين لطيفتين ظريفتين. المناقشة الأولى لأصل قضية القرائن الاحتمالية، التفتوا إلى هذه المناقشة. أنت تقول سيدنا نعجري حساب الاحتمالات والعقلاء احتمال 1 من 80 لا يعولون عليه، لا نسلم أنهم لا يعولون. نحن نقول بالتفصيل، لاحظ الكبرى، نقلم قاعدة كلية ونطبقها، نقلم قاعدة كلية ثم نطبقها، هكذا يقول الشيخ السبحاني. ما هي هذه القاعدة الكلية الكبرى؟ يقول الأمور على نحوين، أمور خطيرة وأمور حقيرة. أمر هام وحساس وخطير، وأمر مهمل وحقير. في الأمور الحقيرة التي لا يعتني بها العقلاء صحيح، احتمال 1 من 80 ما يرتبون على أثر. لكن في الأمور الخطيرة والحساسة يرتبون أثر. يضرب مثالين وجدانيين. الآن لو قالوا عندنا 80 بناية، واحدة من هذه البنايات بفجرونها، تسكن فيها من هالثمانين كلها تروح تسكن؟ ما تسكن. بعد لو قالوا لك هذه 80 سيارة، سيارة من هالسيارات ستتعرض لإطلاق الرصاص، سيجوفها السيل، تصعد السيارات 80؟ ما تصعد. لماذا؟ لأنها أمر خطير وحساس، واضح ولا؟ لكن لو قالوا لك واحدة من هالعمارات 80 بضربوا فيها جرس مزعج لمدة 5 دقائق، ما يضر 5 دقائق، واضح ولا؟ تسكن في واحدة من 80، لأنه مو معلوم أن اللي بتسكن فيها هي التي سيدوب فيها الجرس، واضح. قننا القاعدة الكلية الكبرى الكلية الكبرى الكلية مفادها، نقول بالتفصيل في الأمور الخطيرة العقلاء يعولون على احتمال 1 من 80، بينما الأمور الحقيرة لا يعولون. سيدنا الشهيد لم تفصل، ونحن نقول بالتفصيل، واضح. إذن هذا خلاف في أصل الكبرى. الآن نتكلم عن الصغرى، الأمور الدينية من الأمور الخطيرة والهامة أم من الأمور الحقيرة التي لا يعتنى بها؟ أمور الدين من أخطر الأمور ومن أهم الأمور، واضح ولا؟ فبما أن كلامنا في مشايخ ابن أبي عمر إثبات روايات وأمور دينية وأحكام شرعية فهو من الأمور الخطيرة، فمثل هذا الاحتمال 1 على 80 نرتب عليه أثرا. فنحن نخالفك في الكبرى وفي الصغرى. في الكبرى نحن لا نلتزم أن 1 على 80 دائما لا يعتنى به، نقول بالتفصيل. في الأمور الخطيرة نرتب أثر، في الأمور الحقيرة لا نرتب أثر. وفي الصغرى أيضا الدين من الأمور الخطيرة التي يرتب عليها أثر، وليس من الأمور الحقيرة. ثم يستدرك الشيخ السبحاني ونعم الاستدراك. اليوم كله جيد. شنو؟ يقول هكذا: لكن قد يدعى أن الدين صحيح وإن كان من الأمور الخطيرة والحساسة، لكن نفس الدين قال لنا في بعض الأخبار اجعلوا هذا الأمر أمرا يسيرا أمرا سهلا ولا تجعلوه أمرا خطيرا. ما هو مستندنا؟ الشارع أمر حجية قول الثقة، قال قول الثقة حجة، واضح أو لا؟ قال قول الثقة حجة أو لا؟ وقول الثقة يخالف الواقع أحيانا لو ما يخالف خالف. والإطمئنان على نحو إما درجة عالية قمة وإما درجة بسيطة. هل يمكن أن ندعي أن كل أخبار الثقة تفيد الدرجة العالية من الإطمئنان؟ ما حد يستطيع يلتزم. بعض اخبار الثقات وفي الدرجه عاليه كبيره من الاطمئنان، ثم لو روى زوره هكذا الروايه. وبعض اخبار الثقات ما تفيد ماذا؟ ظن رفيع ولا تفيد اطمئنان كبير. واضح ولا؟ لكن الشارع حينما اذن قال ان تعمل بخبر الثقه مطلقا افاد اطمئنان كبير او افاد اطمئنان نازل اعمل به. معناته ان الشارع في خصوص باب الاخبارات قال هذه الاخبارات انا اجعلها من الامور اليسيره وليست من الامور الخطيره، وبالتالي لا تدقق ذلك. واضح ولا؟ اذا ثبتنا ان باب خصوص باب الاخبارات ها. خصوص باب الاخبارات من الدين ليس من الامور الخطيره بل من الامور الحقيره واليسيره، يصير كلام الشهيد القدر تام، لان ان طبق عليه الكبرى انه في الامور اليسيره والحقيره العقلاء لا يرتبون اثرا على واحد من ثمانين. وباب الاخبارات ثبتنا من نفس جعل الشارع الحجيه لخبر الثقه انه امر يسير. اذا في باب الاخبارات الامر يسير، فواحد من ثمانين ما يترتب عليه اثر. النتيجه في خصوص مشايخنا ابي عمر لا ترتب اثر لانه من باب الاخبارات. واضح الفكره او لا؟ هكذا طبقته لان قياس كبرى وصغرى. يلا خلنا نقرا المقدار. ولا يخفى ان الجواب المذكور جواب الشهيد الصدر على الاشكال غير واضح لدفع الاشكال، بينا لكم لماذا غير واضح. وعلى فرض صحة جواب الشهيد الصدر فالذي أورد عليه يعني الإشكال الذي أورده الشهيد الصدر على جوابه غير تام. احنا ما بينا لكم أن جواب الشهيد لماذا غير تام، تدرون ليش غير تام؟ لأن ابن أبي عمر إذا قال عن رجلين مو متعمد ما يجيب اسم الرجال، هو نسيه. واضح لو لا كتب دفنتهم وحده أو خلتهم في الحجر السرى على المطار، فهو متعمد أن يحدث اسم الرجل حتى تقول يشعر بالتضعيف، هو أصلا ما يتذكر الرجل، فالإشكال أصلا غير تام. المهم أما الأول يعني أن الجواب المذكور غير واصل لدفع الإشكال، فلأن العقلاء في الأمور المهمة لاحظ فصلنا بين الأمور المهمة والأمور غير المهمة الحقيرة، يحتاطون بأكثر من ذلك أكثر من هذا الاحتمال، فلا يأخذون بخبر يحتمل كذبه بنسبة 1 على 80. فلو علم العقلاء هذا الشاهد الأول والثاني المنبهات المنبه الأول أن قنبلة تصيب بناية من 80 بناية لا يقدمون على السكنة في أحد البنايات 80، كما أنه لو وقعوا الشاهد الثاني على أن السير سيجرس إحدى السيارات التي تبلغ العدد المذكور 80 لا يجرؤون على ركوب أي منها، وهكذا غير ذلك. في هذه المثالين من الأمور الخطيرة يرتبون على احتمال 1 من 80. نعم التفصيل الثاني الأمور الحقيرة التي لا يهتم العقلاء بإضرارها ربما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حد يحتمل صدقه حتى بأقل من النسبة المذكورة حتى 1 من 20 جاره يضرب في 10 عمارات ما يرتبون أثر متفدقية قبل دقائق. واضح ولا؟ ربما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتى بأقل من النسبة المذكورة 1 من 20 1 من 10. والشريعة الإلهية الآن يبين الصغرى، الشريعة الإلهية من الكبرى حتى من الأمور الخطيرة حتى نرتب أثار، لو من الأمور اليسيرة حتى نرتب أثار. يقول من الأمور الخطيرة يا مولانا والشريعة الإلهية من الأمور المهمة، فلا يصح التساهل فيها مثل ما يتساهل في الأمور غير المهمة. واضح الآن سيناقش فيما يستغرق على الصغرى. قد يكون واحد لا خصوص بعض الإخبارات من الدين من الأمور اليسيرة والشارع هو الذي على يسير. واضح ولا؟ يقول هكذا ولأجل ذلك قلنا أن أصل الجواب غير تام. لأجل ماذا؟ لأجل أن التساهل في أمور الدين من الأمور الخطيرة التي العقلاء يرتبون أثر على احتمال 1 من 80. اللهم إلا أن يقال إن تسويق يعني تجويز الشارع العمل بمطلق قول الثقة. يعني ماذا مطلق قول الثقة؟ قول الثقة على نحوين، قول يفيد اطمئنان رفيع وقول آخر يفيد اطمئنان نازل. وهو قال مطلقا نعمل بقول الثقة أفاد اطمئنان عالي أو اطمئنان هابط، يعني ما يعتني برفعة هذا الاطمئنان. واضح إلا أن اللهم إلا أن يقال إن تسلوب الشارع العمل بمطلق قول الثقة يكشف عن أنه يعني الشارع اكتفى في العمل بالشريعة بالمراتب النازلة من الإطمئنان، وإلا يعني لو لم يكتف بالمراتب النازلة من الإطمئنان لما توقع يعني لما جوز العمل بقول الثقة على وجه الإطلاق، أفاد إطمئنان نازل أو إطمئنان رفيع، وليس قول كل ثقة مفيدا للدرجة العليا من الإطمئنان. من قال إن خبر الثقة دائما في الدرجة عليا؟ قد في الدرجة عالية وقد في الدرجة نازلة. ما دام الشارع جعل الحجية لمطلق خبر الثقة يعني يكتفي بالنازل وبالعالي. وباب التوثيقات ماذا؟ باب التوثيقات إذا يقبل الشارع فجعل من الأمور اليسيرة. إذا جعل من الأمور اليسيرة في الأمور اليسيرة العقلاء لا يعتنون بمثل هذا الاحتمال. وأما الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.